مداه أن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويجرم وصمته كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الجزء الثالث من سلسلة تحريف الكتاب المقدس. تكلمنا في الجزء الأول عن ضياع المخطوطات الأصلية للعهدين القديم والجديد، وذكرنا إجماع العلماء المسيحيين على هذه المسألة، إن كل مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد الأصلية كلها مخطوطات ضائعة، وإن المخطوطات اللي موجودة دلوقتي يا إما نسخ من النسخ يا إما نسخ من نسخ من نسخ. وفي الجزء الثاني عرضنا كلام علماء المسيحية وعرضنا اعترافهم بأن المخطوطات الموجودة دلوقتي سواء للعهد الجديد أو للعهد القديم متناقضة ومختلفة فيما بينها، والجزئين دول موجودين حاليا على القناة قناة مكافح الشبهات، اللي عايز يرجع لهم يرجع لهم بكل سهولة. والسلسلة دي احنا بنهديها للقمص زكريا بطرس، اللي ما يعرفش لغاية دلوقتي ان كتابه محرف، او يعرف وهذا اغلب الظن لكن ما يقدرش يقول وما يقدرش يصرح بحاجة زي كده. كذلك بنهدي هذه السلسلة لكل مسيحي باحث عن الحق ولكل مسيحية باحثة عن الحق. الجزء بتاع النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى هنضرب مثال بنص شهير جدا ومهم جدا عند المسيحيين. النص ده بيثبت صراحة تحريف مخطوطات العهد الجديد. النص ده اللي هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 في الفقرتين ما بين 7 و8، بيقول إيه؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النص ده مشهور عند علماء النقد النصي باسم الفاصلة اليوحناوية. طيب الترجمة اللي أمام حضراتكم على الشاشة دي ترجمة الفندايك اللي مشهورة قوي عندنا في الشرق الأوسط. أنا شايف إن إحنا نشوف أولا أهمية النص عند النصارى ومدى خطورة إسقاط النص ده، بعدها نعرض لحضراتكم الترجمات المختلفة التي حذفت هذا النص لما عرف العلماء اللي عملوها إن النص ده غير صحيح. ثالثا نعرض لحضراتكم كلام العلماء المفسرين المسيحيين الذين تكلموا عن بطلان وتزوير وتحريف هذا النص وكيف أضيف في المخطوطات. وأخيرا نذكر لحضراتكم المخطوطات نفسها ونعرضها على الشاشة ونوري السادة المشاهدين ان النص ده غير موجود في المخطوطات اليونانية الى القرن الخمستاشر، يعني 1500 سنة بعد رفع المسيح عليه السلام النص ده بدأ يدخل في المخطوطات اليونانية. تعال نبدأ اولا ونشوف اهمية النص ايه عند النصارى. ده كتاب لاهوت المسيح للانبا شنود الثالث بطريرك الكرازة المرقسية. هو بيحاول في الكتاب ده في محاولة يائسة انه يجيب بعض الادلة كده ويحرف المعاني عشان يثبت ان المسيح هو الله وانه اقنون من اقانيم الاله. المهم في صفحة رقم 8 استشهد بالنص اللي احنا بنتكلم عنه ده، رسالة يوحنا الاولى 5-7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. شوف بقى الانبا شنودة بيقول ايه، وهنا اللاهوت واضح ايضا، وهنا اللاهوت واضح ايضا. اذا النص ده بيستدل به بعض علماء النصارى على الوهية المسيح عليه السلام. ولو فتحنا كتاب كنيستي عقيدة وايمان للقمص ميناجات جرجس الكاهن بمدينة اسنا في الصعيد، في صفحة رقم 58 ذكر النص وبعد كده بيقول ايه، وهذا من اوضح ما يكون عن الثالوث ووحدة الجوهر. فالوحي هنا يعلن عن وحدة الذات والجوهر في الثلاثة أقانيم بقوله وهؤلاء الثلاثة هم واحد. إذا النص ده مهم جدا عند النصارى في إثبات ألوهية المسيح، وهو أوضح دليل كمان زي ما بيقول القمص ميناجات جرجس على إثبات الثالوث. معنى كده إن إسقاط النص ده معناه إن أهم دليل عند النصارى بيتكلم عن التثليث سقط، وإن أحد أدلة إثبات ألوهية المسيح أيضا سقط، صح؟ طيب هنفتح كتاب الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد شرح لكل آية، وأنا مش عارف ليه بيسموا النصوص بتاعت الكتاب بتاعهم آيات، ما عندهمش ولا فقرة بتقول إن الكلام الموجود جوه كتب دي آيات. لكن احنا عندنا الدليل على هذا، ربنا سبحانه وتعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ده بالنسبة للقرآن. اما بالنسبة لعندهم ما نعرفش اي دليل عندهم بيقول ان الكلام الموجود عندهم في الكتب دي يتسمى آيات. ما علينا، مش موضوعنا. ده الجزء الخامس من العبرانيين حتى رؤيا يوحنا اللاهوتي، اعداد وتفسير مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة، وده تفسير أرثوذكسي، ده في كنيسة مار مرقس القبطية الأرثوذكسية بمصر الجديدة. في صفحة رقم 230 الكهنة والخدام بيتكلموا على العدد السابع، وبعد كده بيقولوا ايه، وهذه الأقانيم الثلاثة هي صفات لإله واحد. طبعا القول ده دي هرتقت سابليوس، بس ما علينا، مش موضوعنا دلوقتي، خلينا بس في نفس الموضوع. المهم عندنا كلمتهم وهم بيقولوا وهذه الآية من أوضح الآيات التي تثبت الثالوث القدوس. يبقى النص بتاع رسالة يوحنا الأولى 5-7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النص ده أوضح نص بيثبت عقيدة الثالوث أو عقيدة التثليث. ده كلام محترم جدا. طيب عقيدة الثالوث نفسها بقى، عقيدة الثالوث والتثليث ايه مدى اهميتها عند النصارى؟ هنرجع تاني لكتاب القمص مينا جاد جرجس. معلش يا جماعة الكلام ده مهم جدا. في صفحة رقم 48 بيقول ايه القمص مينا جاد جرجس، ولو لم نعرف ان الله واحد في ثلاثة اقانيم لما كنا نحن الان مسيحيين. يعني احنا لو ما عرفناش ان ربنا اله واحد في ثلاث اقانيم ما كناش هنبقى مسيحيين. اذا اللي مش مؤمن بالعقيدة دي اصلا ده يبقى كافر بالنسبة لهم، لان الايمان المسيحي مبني على هذه العقيدة، وهي ان الله واحد في الجوهر مثلث الاقانيم. اذا ده العقيدة دي خطيرة جدا عند النصارى، والعقيدة دي لو سقطت يسقط الايمان المسيحي كله كما يقول القمص مينا جاد جرجس. طيب ومن أهمية هذا النص أيضا ما جاء في كتاب المرشد الأمين سينو جيم، بيعرض الإيمان المسيحي على هيئة أسئلة وأجوبة، تأليف الشماس جرجس صموئيل عازر، صفحة رقم 10. بيقول إيه العنوان أساس الدين المسيحي، أساس الدين سين، ما هو الأساس الأول في الدين المسيحي؟ إيه أهم أساس والأساس الأول والركن الركين في الدين المسيحي؟ الإجابة الإيمان بسر التثليث والتوحيد. ده على كده عقيدة الثالوث دي أهم عقيدة عند النصارى، وهي الأساس الأول والركن الركين في الإيمان المسيحي. طيب هنفتح كتاب رسالة التثليث والتوحيد من تأليف ياسا منصور، صفحة رقم 58، بيقول إيه فالثالوث الأقدس هو إذن دعامة إيمان المسيحيين، وهو في شرعهم وعرفهم أشهر من نار على علم، وصلتهم به صلة الجسد بالروح والعين بالنور. ده العقيدة دي خطيرة جدا. وفي صفحة رقم 66 تحت عنوان عقيدة المسيحي بيقول المؤلف إن عقيدة المسيحي مركزة في التثليث والتجسد والصلب والقيامة، وتحت عنوان عقيدة التثليث بيقول والتثليث بالذات هو أساس هذه العقائد. يعني أهم عقيدة في المسيحية كلها هي عقيدة الثالوث أو عقيدة التثليث. طيب أهم نص بقى بيتكلم عن هذه العقيدة اللي هو نص رسالة يوحنا الأولى 5-7 زي ما قال القمص مينا جاد جرجس، إن النص ده أو الفقرة دي هي أوضح فقرة بتتكلم عن الثالوث. أوضح فقرة دي بقى إيه حكايتها بالظبط؟ إحنا قلنا إنها موجودة في ترجمة الفندايك، طيب باقي الترجمات حذفتها. تعالوا نشوف الترجمات اللي حذفت الفقرة دي أولا. هنفتح مع بعض الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 779، في الفقرة رقم 7 بتقول والذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون. فين؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. الترجمة دي حذفتها. ليه الترجمة دي حذفتها؟ لأن العلماء اللي عملوا الترجمة دي يقولون أن هذه الفقرة تمت إضافتها في القرن الخامس عشر بعد رفع المسيح عليه السلام. ايه الدليل على هذا الكلام؟ هنفتح صفحة رقم 764 في المدخل الى رسائل يوحنا، بتقول ايه ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة مشهورة، ومن الاكيد انها غير مثبتة. اكيد ان الفقرة دي غير مثبتة، غير اصلية، غير صحيحة. انهي فقرة بقى؟ وهي التي بين قوسين في هذه الجملة الذين يشهدونهم ثلاثة في السماء وهم الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون هم ثلاثة في الارض الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم متفقون. بتقول ايه بقى الترجمة؟ لم يرد هذا النص في المخطوطات فيما قبل القرن الخامس عشر، 15 قرن بعد المسيح عليه السلام. النص ده ما كانش موجود في المخطوطات ولا في الترجمات القديمة ولا في أحسن أصول الترجمة اللاتينية، والراجح أنه ليس سوى تعليق كتب في الهامش ثم أقحم في النص في أثناء تناقله في الغرب. يبقى الفقرة دي اللي الان بشنوده يستدل بها على اللاهوت واستدل بها غيره على الثالوث تم ادخالها واقحامها في المخطوطات في القرن الخمستاشر. طيب في ترجمات تانية حذفت هذه الفقرة؟ نعم، الترجمة العربية المشتركة اللي اتفقت عليها كنائس كاثوليكية وكنائس انجيلية وكنائس ارثوذكسية في صفحة رقم 375 في العهد الجديد، بيقول ايه؟ والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. حذفوا برضو الفقرة اللي احنا بنقول عليها. كذلك الترجمة الكاثوليكية حذفت النص بس أي كلام جميل جدا في الهامش تحت، بيقول ايه؟ في بعض الاصول الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، لم يرد ذلك في الاصول اليونانية المعول عليها، والارجح انه شرح ادخل الى المتن في بعض النسخ. الترجمة البوليسية كذلك حذفت النص في صفحة رقم 974، ادي النص امام حضراتكم اهو مش موجود. ترجمة الانجيل الشريف ايضا حذفت النص، هنفتح صفحة رقم 301، ادي النص امام حضراتكم على الشاشة، بيقول ايه؟ اذا يوجد ثلاثة شهود للمسيح، الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. برضو حذف النص اللي احنا بنقول عليه. واحد يقول لك يا ابو عمر انت مدلس، طب ما ترجمة الحياة ذكرت النص. اقول لك ذكرت النص بس وضعت النص بين قوسين. تعال نفتح ترجمة الحياة صفحة رقم 367 للعهد الجديد، فإن هنالك ثلاثة شهود، افتح القوس، في السماء الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، اقفل القوس. طيب تقصدوا ايه يا جماعة لما انتوا وضعتم الفقرة دي بين قوسين؟ في المقدمة كاتبين تنبيه، يشير القوسان الى الكلمات والتعابير التي لا وجود لها في الاصل، التي لا وجود لها في الاصل، يعني كلمتين اللي بين القوسين دول مش موجودين في الاصل. يعني كده محدش يقدر يحتج بترجمة الحياة، بالعكس ده احنا نحتج بترجمة الحياة ان النص ده محذوف. هنفتح كتاب العهد الجديد، ترجمة بين السطور، يوناني عربي، اعداد الاباء بولس الفغالي وانطوان عوكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخري، في صفحة رقم 1126 في العدد 7 بيقول والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. أيضا هؤلاء العلماء يحذفون هذا النص من الترجمة. يبقى أول نقطة ذكرنا أهمية عقيدة الثالوث عند النصارى، ثانيا عرضنا مراجع بتقول إن أهم نص عندهم في إثبات هذا الثالوث هو الفاصلة اليوحنوية، رسالة يوحنا الأولى 5-7. ثالثا عرضنا الترجمات اللي حذفت هذا النص. طيب لو فتحنا كتب المفسرين المسيحيين لهذا النص هنلاقيهم بيقولوا ايه على النص ده؟ تعالوا نفتح الكتب، ده كتاب الكنز الجليل في تفسير الانجيل للدكتور ويليام ايدي، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الادنى بيروت، في تفسيره لرسالة يوحنا الاولى صفحة رقم 340 بيقول ايه؟ وهذا العدد اي السابع لنا اسباب تحملنا على الشك في اصليته. عندنا اسباب تخلينا نشك في انه نص اصيل، لانه لا يوجد في افضل النسخ واصحها، افضل نسخ للعهد الجديد مش موجود فيها النص ده، ولم يقتبسه اللاهوتيون الاولون، يعني حتى كمان علماء اللاهوت السابقين لم يقتبسوا هذا النص. ليه؟ لانه اصلا ما كانش موجود في ايامهم عشان يقتبسوه. طيب هنفتح دائرة المعارف الكتابية في المجلد الثالث، مجلس التحرير، الدكتور القس صموئيل حبيب، والدكتور القس فايز فارس، والدكتور القس منيس عبد النور، والأستاذ جوزيف صابر، والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، طبع الدار الثقافة، صفحة رقم 295 تحت عنوان مخطوطات العهد الجديد، بتقول ايه؟ وقد حدثت احيانا بعض الاضافات، يعني حصلت اضافات في مخطوطات العهد الجديد، وقد حدثت احيانا بعض الاضافات لتدعيم فكر لاهوتي، يعني حصلت اضافات في العهد الجديد، واللي كان بيحرف ليه؟ عشان يدعم فكر لاهوتي، شايف مثلا ان عقيدة الثالوث دي مفيش ادلة عليها، فيوم يحاول يحط شوية ادلة كده، كما حدث في اضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، حيث ان هذه العبارة لا توجد في اي مخطوطة يونانية ترجع الى ما قبل القرن الخامس عشر، ولعل هذه العبارة جاءت اصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية، وليس كاضافة مقصودة الى نص الكتاب المقدس، ثم ادخلها احد النساخ في صلب النص. والكلام ده في رد طيب قوي على القمص زكريا بطرس اللي بيقول قولوا لنا مين اللي حرف الكتاب المقدس؟ النساخ يا قمص زكريا هم اللي كانوا بيحرفوه، لما كانوا بينسخوا المخطوطات من مخطوطة لمخطوطة كان بيحرف ويزود وينقص زي ما هو عايز، وفي كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس بقلم كريج سي كينر صفحة رقم 197 بيقول إيه؟ إن صيغة التثليث الأب والكلمة والروح الموجودة في ترجمة الملك جيمس كينج جيمس فيرجن بالنسبة لما جاء في يوحنا الأولى 5-7 هي صيغة تقليدية، غير أنها ليست جزءا أصيلا من النص، فهي لا تظهر إلا في 3 مخطوطات من القرن 12 و15 ثم 16 من آلاف المخطوطات المتوفرة، وقد تم إضافتها هناك من قبل الكتبة. اسمع قمص زكريا، اعرف مين اللي كان بيحرف الكتاب المقدس. وقد تم إضافتها هناك من قبل الكتبة الذين اطلعوا عليها من الفولجاتا، أي الترجمة اللاتينية الدارجة للكتاب المقدس، والتي أخذتها من حاشية هامشية قديمة مبنية على أساس تفسير شائع قديم للنص. طب ما النص ده دخل إزاي عندنا في الترجمة بتاعت الفندايك اللي مشهورة عندنا في الشرق الأوسط؟ شوف الدكتور كريك بيقول إيه. وترجمة الملك جيمس كينج جيمس فيرجن ومعها ترجمة فندايك العربية تتضمن هذه الصيغة فقط، لأن تلك الترجمة كانت مبنية على نص منقح معتمدة على الطبعة الثالثة للنص اليوناني لإيرازموس، فقد ضمن إيرازموس الآية بعد أن خسر رهانا على عدم تضمنها في المخطوطات اليونانية القديمة. والله الكلام ده مصيبة، يعني الترجمة اللي في إيدك يا مسيحي متاخدة من ترجمة اللي عملها كان بيراهن هل النص ده موجود أو مش موجود. تخيلوا، شوفوا العبث في كتاب يعتقدون أنه كتاب إلهي. الرجل عمل رهان على الفقرة دي، خسر الرهان، وقد عبر إيرازموس عن اعتراضه عليها في حاشية هامشية، ثم تراجع عن احتجاجه في طبعات لاحقة للنص، ومن ثم شاعت بعد ذلك في الكثير من النسخ والترجمات. عرفت النص اللي في ايدك ده وصل لك ازاي ودخل لك ازاي في الترجمة اللي في ايدك؟ مش عارف انت ازاي مؤمن بهذا الكتاب. طيب هنفتح كتاب 20 محاضرة في شرح رسائل يوحنا الرسول لويليام كيلي صفحة رقم 385 بيقول ايه؟ على ان الفصل الذي امامنا قد زيدت عليه بعض كلمات، الفصل اللي امامنا زادت عليه بعض كلمات سواء بقصد او بغير قصد، وهي التي تراها في الكتاب المشوهد. كتاب المشوهد اللي هو الكتاب اللي هو بيحط لك شواهد كده على الجنب، النص ده مثلا ليه معنى موجود في النص الفلاني، والنص العلاني ليه معنى موجود في النص العلاني كده يعني. بيقول ايه؟ وهي التي تراها في الكتاب المشوهد بين قوسين، وكما وضعناها نحن في رأس هذا الموضوع فمن المسلم به تحقيقا ان الفقرة المبتدئة بكلمتي في السماء في العدد 7 والمنتهية بكلمتي على الارض في العدد 8 ليست جزءا من النص الأصلي، فربما كانت مبدأ الأمر هامشا على إحدى النسخ، فجاء أحد النساخ وأدخلها في المتن ظانا أنها منه. يا سلام. وقد تناول أعلام التحقيق الكتابيون هذه القضية بالبحث والتحري فخرجوا بهذه النتيجة. خدوا بالكم بقى إيه؟ أكبر محققين وعلماء كتابيين للكتاب المقدس تناولوا القضية دي وبحثوها وتحروا عنها كويس جدا وخرجوا لنا بنتيجة. إيه هي النتيجة دي بقى؟ وهي أن الفقرة جاءت عرضا بطريق الاستنتاج البشري على أن أي مسيحي ولو لم يكن يعرف كلمة واحدة من اللغة اللاتينية يستطيع أن يحكم على الفور أنها كلمات مضافة. أي واحد مسيحي حتى لو ما يعرفش اللغة اللاتينية يقدر يحكم مباشرة أن الكلمات دي كلمات مضافة. الله أكبر، يستطيع أن يحكم على الفور أنها كلمات مضافة، وهو ليس بحاجة إلى رجال العلم أو أبحاثهم ليقرر أن الفقرة زائدة. شوف بقى كمان بيقول إيه؟ أما أولا فما معنى الشهادة في السماء؟ تأمل جيدا في التعبير، ألا ترى أنه ليس فقط غير كتابي؟ يعني مش كفاية أن النص ده مش بس نص مش كتابي مش أصلي يعني، بل يدل على الجهالة. ويليام كيلي يرى أن وجود النص ده يدل على الجهالة، وكاتب في الهامش تحت دليل آخر مستمد من الكتاب نفسه على عدم قانونية هذه الفقرة، أننا لا نقرأ لأي واحد من كتبة الوحي عن الآب والكلمة كلفظتين متناظرتين، ففي الكتاب يرتبط دائما الله مع الكلمة والابن مع الآب. يعني كمان ايه ده دليل تاني ان الفقرة دي فقرة غير كتابية وفقرة غير أصيلة، وان هي تم إقحامها في مخطوطات العهد الجديد. الحقيقة أنا عندي مفاجأة حلوة جدا في الموضوع ده، أحب أن أنا أعرضها لحضراتكم على الشاشة. لو دخلنا على موقع Arabic Bible اللي هو الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل، وجبنا تفسير رسالة يوحنا الأولى صفحة رقم 130 ذكر النص هو: فإن الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس. تحتها بقى بيقول إيه: الحقيقة أن العدد السابع في الكتاب المشوهد وفي الترجمات الأخرى نجده موضوعا بين قوسين، ويظهر كما يقول المفسرون أن الكلمات الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، كانت مكتوبة على الهامش، وبعد ذلك الذين نسخوا أدخلوها في المتن. يبقى اللي كانوا بينسخوا المخطوطات هم اللي دخلوا لنا التعليق اللي على الهامش ده جوه متن الكتاب. دلوقتي النصراني معتقد ان الكلام ده من متن الكتاب نفسه. شفتوا يا جماعة التحريف بالزيادة حصل ازاي في الكتاب المقدس؟ وتحتها بيقول ايه: وعلى ذلك يترك نهائيا العدد السابع. يعني النص ده مش هنفسره. ليه؟ لانه نص مضاعف، نص محرف، نص تمت اضافته في المخطوطات في القرن الخمستاشر. طيب هنفتح كتاب رسائل يوحنا تأليف الأستاذ هلال أمين صفحة رقم 78، بيتكلم على الفقرة اللي احنا بنتكلم عليها دي. بيقول ايه بقى: هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني. العدد ده مش موجود في الأصل اليوناني، وأضافه المترجمون ظنا منهم أنهم يوضحون الحقيقة. يبقى الناس اللي بيترجموا هم اللي ضافوا النص ده. هل بعد ذلك يقال إن هذا النص نص أصيل في المخطوطات؟ نيجي بقى للمخطوطات اللي مش مذكور فيها هذا النص. دي أمام حضراتكم الآن المخطوطة السينائية، وأي حد يقدر ينزلها من على موقع The Center for the Study of a New Testament Manuscripts. طيب علشان الناس اللي ما تعرفش يوناني تركز معايا كويس قوي، إزاي نعرف إن النص ده مش موجود في المخطوطة؟ هنفتح مع حضراتكم موقع المخطوطة السينائية، موجود على الإنترنت، أدي الرابط بتاعه، ونضغط على C Manuscript. هنفتح لنا الصفحة دي، هندوس هنا ونختار رسالة يوحنا الأولى، ونختار من هنا الأصحاح الخامس، ونختار من هنا الفقرة رقم 7. ممكن نكبر من هنا صورة المخطوطة. الموقع ده عامل ميزة جميلة جدا، انه حاطط لك هنا حروف يوناني تقدر تقتبس منها، اللي هي الحروف اللي قدامنا على الشاشة دي، وكمان حاطط تحت ترجمة المخطوطة. طيب الفقرة رقم 7 مترجمها ازاي الموقع؟ ادي الفقرة رقم 7 for they that testify are 3. طيب فين يا جماعة فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد؟ مش موجودة النص عندنا هنا، مش موجود أصلا في المخطوطة السينائية. نسهلها برضو أكتر تاني للمشاهد الكريم. دي صورة المخطوطة السينائية اللي فيها النص. من أول اللون اللي متلون بأصفر ده بيقول ايه: هوتيتريس ايسن هوي مارترونتس. دي ترجمتها: فإن هنالك ثلاثة شهود في السماء. المفترض بقى كلمة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، المفترض الكلمة دي تكون واقعة ما بين اخر الكلام اللي متلون باللون الاصفر وما بين اول الكلام اللي متلون باللون الاخضر. طب الكلام اللي متلون باللون الاخضر ده بيقول ايه؟ توبينيوما كايتو هودور كايتو هايما كاي هوي تريس إيس تو هين إيسن. الجملة بقى بتاعت الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ده بقى كده مش موجود في المخطوطة السينائية. انتو اورانو هوباتير هولوجوس كايتو هاجيوم بنيوما كاي هوتوي هوي تريس هين إيسن كاي تريس إيسن هوي مارترونتس انتي جي. ده بقى كده مش موجود في المخطوطة السينائية، ولا موجود في المخطوطة الفاتيكانية، ولا موجود في المخطوطة السكندرية، ولا موجود في كل المخطوطات اليونانية إلى القرن الخامس عشر، كما اعترف بذلك كل العلماء اللي احنا ذكرنا كلامهم دلوقتي من الكتب المسيحية ومن التفاسير المسيحية ومن ترجمة الرهبانية اليسوعية، زي ما عرضنا كل الكلام ده على الشاشة. أهم نص عندهم في إثبات الثالوث نص ضايع تمت إضافته للمخطوطات في القرن الخامس عشر. ممكن واحد يقول لا استنى، ده احنا عندنا اباء اقتبسوا هذا النص من القرن الثاني او الثالث او الرابع او الكلام ده. الكلام ده كده بالعربي نصب على المسيحي اللي ما يعرفش يوناني او ما يعرفش الاباء قالوا ايه. ليه يا جماعة؟ دلوقتي الاباء دول كانوا مؤمنين بحاجة اسمها الثالوث، وكانوا الاباء دول مؤمنين ان الثلاثة في واحد، خلاص كده. فلما بيجي بيشرح الثالوث بيقول بنؤمن بثلاث اقانيم، الاب والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. مش معنى كده لما الاب ده يقول كده يبقى هو بيقتبس النص، لا، تلاقيه بيقول ايه؟ الاب والابن والروح القدس. لكن النص بتاع الفاصله بيقول الاب والكلمه والروح القدس، صح ولا غلط؟ يبقى الاباء دول ما كانوش بيقتبسوا النص اصلا. لما كان بيجي واحد منهم يقول ان الثلاثه في واحد، ما كانش بيتكلم على الحته اللي بتقول الاب والكلمه والروح القدس، لان كلمه وهؤلاء الثلاثه هم في الواحد دي موجوده في الفقره رقم 8. لكن الحته اللي عليها الاشكال اللي موجوده في ترجمه الفندايك، اللي هي بتقول ايه؟ من اول كلمه في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، وهؤلاء الثلاثه هم واحد، والذين يشهدون في الارض هم ثلاثه. فلو جينا نظرنا مثلا لترجمه زي الترجمه العربيه المشتركه، ذكرت النص بيقول ايه؟ والذين يشهدون هم ثلاثه، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثه هم في الواحد. كده ما عليهاش مشكله، ده ثابت في المخطوطات سواء اليونانيه او اللاتينيه والكلام ده كله. لكن حته بقى في السماء الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد، ده مش موجود في المخطوطات القديمه، وهي دي الحته اللي عليها المشكله، وهي دي اللي المسيحيين دلوقتي بيستدلوا بها على الثالوث. طب انت بتستدل بنص اصلا تم ادخاله الى المخطوطات في القرن ال15؟ ارجو ان يكون هذا المفهوم وصل للمشاهد الكريم. يبقى اي اب من الاباء القدماء لما كان بيقتبس النص كان بيقتبس ايه؟ كان بيقتبس كلمه وهؤلاء الثلاثه هم في الواحد. العجيب في الموضوع ان في واحد اسمه الاستاذ مراد سلامه. استاذ مراد سلامه كراجل مؤمن بالمسيحيه حب يدافع عن اصاله هذا النص، فجاب حوالي 58 صفحه في ملف PDF مليانه ومشحونه بالاخطاء. الرجل يعرف ان البحث بتاعه مليان اخطاء، يعمل ايه؟ يتراجع عن البحث. نلاقي احنا بقى المتعصبين من المسيحيين على المواقع الى الان بيوزعوا البحث اللي الراجل نفسه تبرأ منه. انا مش فاهم في ايه. خلاص النص ده انسوه، النص ده تحريف في مخطوطات العهد الجديد. والى اللقاء في تحريف اخر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.